ملك الجبال لقطت الجن اللي سمعوا لقطت شيء مبرو. كل دي من لو انت يا مبتلى لو انت يا مسكينة بصيتي المنن ربنا في حياتك هيبقى الفرح بالله غامر، فرح غامر، فرح بالله يغطي على كل الأحزان، فرح بالله يداوي كل الجروح، فرح بالله يهون كل المصائب، فرح بالله ينور كل الظلمات، فرح بالله يشرح كل الصدور، فرح بالله، فرح بالله يمسح كل الأحزان، فرح بالله يجعل نشوة الفرح هي الأعلى في الحياة بالله. لو الإنسان بس شام بروق المنة، شيم بروق المنة، قال فإذا سحابة قد أظلتني فنظرت. ياه أنا بقول كده، أحيانا تبقى النعمة بين إيديك وإنت مش دريان بيها. كانت السحابة فوق رأسه المسافة دي كلها والرسول مش واخد باله. قال فرفعت رأسي، إيه ده في سحابة؟ فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. نفسك في إيه؟ عايز إيه؟ إيه اللي يرضيك؟ وقفنا عند الحتة دي الأسبوع اللي فات، وقفنا وأنا بقول ودايما أنا بحط نفسي مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف اللي زي دي، قول لو أنا في الموقف ده الناس دول أذوني وضربوني وطردوني وقهروني. لا لا قيس النفسية عشان أنا عشت نفسية المظلوم شوية صغيرين كده. الإحساس ده إحساس صعب جدا. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم يا رب، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم يا رب، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. أنا بحب دعاء الخروج من البيت، ودلوقتي تاني واحد كنت النهاردة راكب معاه وقلت دعاء الخروج من البيت اكتشفت إنه ما يعرفوش. دعاء الخروج من البيت مهم جدا. لما الواحد يخرج من البيت يقول ايه؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله. لما تخرج من باب بيتك اي وقت وانت خارج من البيت تقول بسم الله. الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال له الملك هديت. فإذا قال توكلت على الله قال وقيت. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال كفيت. فيتولى الشيطان ويقول كيف برجل هدي وكفي ووقي. أنا عايزكم تتعلموا الدعاء ده، سهل جدا. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لو حد قال لك الحديث ضعيف قل له لا حسن، حديث حسن إسناده جيد. تخافش تخافش، أنا قلت لك قبل كده وعد إن ما قلش إلا حديث صحيح إن شاء الله. الشاهد ايه؟ بعد الدعاء ده بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. جميل رائع لما الواحد يخرج من البيت ويقول يا رب لا حد يظلمني ولا أظلم حد. من دعائي الذي أحبه اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال، اللهم لا تعذب بنا أحدا من خلقك، اللهم لا تعذبنا بأحد من خلقك. أسأل الله ألا يعذب بنا أحدا من خلقك من خلقه. اللهم لا تجعلنا عذابا ولا ألما ولا هما على أحد من خلقك. محتاجين ان احنا نعيش في امان مع الناس. انا بقول معلش انا اسف خدتكم حته كده، بس ما تنسوش الدعاء ده، دعاء الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. قول ورايا. طب مش ازعق بالراحه، لو سمحت قول ورايا. انا بحبكم في الله. بسم الله توكلت على الله. قول انت كمان، انت بتتفرجي علينا علي صوتك. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو يجهل علي. احفظ الدعاء ده كل ما تخرج من البيت قوله. حتى أنا بقول الحديث صحيح عندي إن شاء الله، لكن لو حتى حد قال لك حديث ضعيف إحنا نقوله على سبيل الدعاء ما يجراش حاجة، مفيش مشكلة. صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه؟ بقول نفسية المظلوم يا أخي يبدو أنك عايز تاخد لها وايد دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفسية المظلوم لما يتمكن كان من أخذ حقه يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ سيدنا النبي إحساسه كان إيه جواه في الوقت ده؟ عارف لو إحساسه جواه بالغضب والألم من هؤلاء الناس كان انتقم منهم. لكن ده يقول لك أنا قلت في الأول خالص أن أعظم ما يبيئ ما يميز من، قول صح، من أعظم ما يميز حبيبنا النبي السلامة النفسية. إن كان من جواه أبيض طاهر، لا حقد ولا غل ولا حسد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا منافسة ولا مناوشة ولا مناكشة ولا ملاوشة، مفيش جواه حاجة للناس أبدا. السلام النفسي كان سليما من العقد. قلناها دي فاكرين إمتى في السيرة لما قلت أنه تزوج وعنده 25 سنة والناس كانوا ساعتها بيتجوزوا وهم عندهم 11 و12 و13 سنة. الرسول تزوج عمره 25 سنة لأنه سليم من جوه، مش همه الشهوة ولا همه الدنيا ولا همه النساء ولا همه الفلوس ولا ما فيش جوه عقد، كان عايش عادي لحد ما جاله الزواج لحد رجليه تزوج. لذلك هنا النبي سليم من العقد النفسية، ما فيش جوه عقد. عشان كده لما جاله ملك الجبال قال له أفطسهم أخنقهم بين جبلين، قال له لا. زي ما قلت لك لو جواه بتعتمل عوامل الحقد والضغينة والبغضاء لهؤلاء والحنق عليهم

مطعم بن عدي حماية. والرسول دخل قبل الحجر صلى ركعتين طاف سبعة أشواط صلى ركعتين ومشي إلى بيته وكل المشركين بيبصوا كده. كان في واحد بقى متغاظ قال كلمة من غيظه من غيظه يسأل المطعم بن عدي أمجير أنت أم متابع مسلم أبو جهل؟ اللهم اكفنا شر كل أبي جهل. طب أنت متغاظ لي؟ أنت زعلان لي؟ أنت متضايق لي؟ أنا مش عارف صراحة. المهم سأل مطعم بن عدي أمجير أنت أم متابع مسلم؟ قال له أنت أجرت حماية يعني ولا أسلمت؟ فقال بل مجير. قال قد أجرنا من أجرت. حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع للمطعم بن عدي. ولكن سؤال، المطعم بن عدي كان على دين أجداده فليما فعل هذا؟ ثم فوائدنا من هذه الرحلة بصائر مهمة وخطيرة جدا تأتيكم في اللقاء القادم على وعد وعهد تعاهدنا على قيام الليل 11 ركعة للادي. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش يوم الأربع حلقة إيماننا بالله، إيماننا من إيماننا بالغيب أن نؤمن بوجود الجن. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا الوفاء.